أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أبنائي الأحبة رحمكم الله، نحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم مرة أخرى في هذه حلقة من سلسلة حلقات العلمية في مادة المنهج، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نواصل بإذن الله تعالى حديثنا في مادة المنهج، وقد سبق أن ذكرنا وأشرنا وبينا أن الدين الإسلامي هو دين الله الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وختم الله بهذا الدين جميع الأديان. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وبينا أيضا أن الله عز وجل ميز هذا الدين الإسلامي بإكمال هذا الدين لعباده، وأتم عليهم النعمة، ورضي لعباده هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلمنا أيضا أن الله عز وجل لا يقبل بل لن يقبل من أحد من عباده دينا غير الإسلام، لا يقبل. فمن تدين بغير هذا الدين جاء يوم القيامة من الخاسرين المعذبين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبعد ذلك علم يقينا أن الله عز وجل فرض وأوجب على جميع الناس أن يتدينوا بدين الإسلام، لا يجوز لأحد من الناس أن يتدينوا بغير دين الإسلام. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ للناس جميعا. فقال تعالى: قل، يعني قل يا محمد. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم للناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالة الإسلام، دين الإسلام الذي أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم به، ليس للعرب فقط، وإنما للناس جميعا. يا أيها الناس، ولم يقل الله يا أيها العرب، بل يا أيها الناس، عربهم وأجمهم في زمن ماض أو في زمن الحاضر إلى قيام الساعة. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض، لا معبود بحق إلا هو، فهو الذي يحيي ويميت. فإذا كان الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فيجب الإيمان به. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. إذن آمنوا بالله لأن له ملك السماوات والأرض، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الذي يحيي ويميت، فآمنوا به إيمانا جازما يقينا غير مزعزع. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، هو رسول الله وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. وهذه الصفة الأمية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، ليس عيبا فيه، بل إنه مدح وثناء وكمال في رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ حتى لا يقول الناس أن القرآن صناعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول الناس إن القرآن شعر رتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فضلا من أن يقول بالشعر أو يرتب أشعارا. لا، آمنوا بالله، آمنوا برسوله وهو النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فهذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن بكلماته بآياته. واتبعوه، انظروا إلى هذه الآية الكريمة، يقول تعالى واتبعوه، آمنوا به واتبعوه، آمنوا به واسلكوا سبيله ومنهجه وطريقه لعلكم تهتدون. فإذا أردت الهداية يا عبد الله، إذا أردت هديا مستقيما من الله، فكن أنت مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله ومؤمنا بما جاء من عند الله ومتبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية من أولها إلى آخرها دليل واضح صريح في أن الله عز وجل أوجب للناس أن يدينوا بدين الإسلام. وهذا البيان من هذه الآية مؤكد أيضا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده. فهذا قسم، حلف، كأنه يقول والله، فيقول والله الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني لا يسمع عني أحد من هذه الأمة في آخر الزمان، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يسمع بي أحد، أي لا يسمع عني أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. سبحان الله. أيضا هذا الحديث حديث واضح، من لم يتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتدين بهذا الدين، يهوديا كان أو نصرانيا كان، ثم سمع بهذه الرسالة الكريمة رسالة الإسلام، ولكنه يموت ولم يؤمن بهذا الدين، كان من أصحاب النار، كان من أصحاب النار، سيلقيه الله عز وجل في النار. وهذا الحديث أيضا يا أبناء الطلبة الأحبة دليل واضح قوي في حجيته، أنه يجب على جميع الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى آخر الزمان إلى قيام الساعة، يجب عليهم جميعا أن يتدينوا بدين الإسلام. أبناء الطلبة رحمكم الله، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان، لا مجرد التصديق. انظروا أنتم في الكتاب في الصفحة الثالثة في الفقرة الثالثة، قال المؤلف الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: الإيمان به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم معناه تصديق ما جاء به، يعني الإيمان الجازم بما جاء به من الإسلام مع القبول، ليس فقط تصديق وإنما التصديق مع القبول، والإذعان، الإذعان بمعنى تندق باته، تصديق meyakini mempercayai مع القبول dengan sangat menerima، والإذعان dan kepatuhan. إذن إذا قال رجل أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يصدق ويتيقن مع هذا القبول ومع هذا الإذعان، لا مجرد التصديق، لا يجوز أن يكون تصديقا فقط، وإنما التصديق مع القبول والإذعان. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا طالب يصدق الإسلام، يصدق أن رسالة الإسلام هي أفضل الرسالات، أبو طالب يصدق أن الإسلام هو أفضل الأديان، ولكنه لم ينطق بالشهادتين، لم يقرر إيمانه بلا إله إلا الله، لم يذعن، لم يقبل بالإيمان أن يتكلم ويتلفظ بالشهادة، فأبو طالب لم يكن مؤمنا لأنه يصدق ولكن لم يقبل ولم يذعن، فلا بد أن يكون في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع القبول والإذعان. هذا يا أبنائي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فبلغوا سلامي وتحياتي لوالديكم وجزاكم الله خيرا ووفقني وإياكم لكل خير وصلاح وهدى وتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.